الجن ينقسم إلى أقسام. فصل شيخ الإسلام الكلام مع الجن إلى أربعة أقسام أو خمس أقسام إذا كان كلام معهم بأمر محرم سواء مكروه أو محرم فهو لا يجوز. محرم محرم، مكروه مكروه. محرم مثل ماذا؟ يقول أنا ألقنك الشرك فاشرك معي مثلا، كلام هذا ما يجوز. كلام مكروه بما لا حاجة لك فيه، كلام ما فيه بأس مثل سؤاله عن مكان السحر ونحو ذلك، ولا يطال مع الرجل ولا يكثر مع الجن في الحديث لأنهم يكذبون، هذا من جانب آخر قد يظهرون الإسلام ولا وهم غير صادقين، قد يكون منافقين يقول أنا أشهد لا إله إلا الله وكذا وهو يكون منافق، وهم أيضا يسعون إلى الفتنة فيقول مثلا سحرك فلان وهو يكذب من أجل إيقاع القطيعة وليحن ونحو ذلك. شيخ احسن الله اليك، الرقيه هل اخذ المال بعد الشفاء ولا لا؟ دليل الحديث هذا ما في شفاء او بدون شفاء او كل واحد شفاء ولا شفاء ما في ما دام عمل فيؤخذ على عمل اجر ما في بس. يعني ما يشترط انه الشفاء؟ لا ما يشترط الشفاء، نعم الشفاء بيد الله. نعم ما يتكلم عن يعني شخص يقول رجل مسحور شو رأيك نعالجه ولا لا؟ قال ما في بس عالجه لأن شيء ينفع، هذا معنى السؤال. يعني كان قتادة يقول يا سعيد المسيب عندنا رجل مسحور عن زوجته هل نعالجها ونتركها؟ قال ما في بس، ما ينفع ما ينهى عنه، عرفت؟ يعني بالشيء المشروع. وقل ما حكم الرقية الجماعية؟ يعني ما في بس، مثلا الراقي يقع على مجموعة ما في بس، ما ورد فيها نهي ما في بس. يقول ما حكم وضع الملح في الماء وقراءة القرآن فيه وأمر المسحور بالشرب؟ مثل ما أخبرناكم ما في بس. الملح مثلا لو يشرب المسحور إذا كان سحر خفيف، إذا كان سحر خفيف المشروب إذا شرب الملح بإذن الله يستفرغ فيخرج السحر، وإذا كان سحره أقوى بالسنة المكي يشرب فبإذن الله ينزل السحر، وإذا كان السحر أقوى يباع عند العطارين اسمه حب المنفل يشربه الشخص ثم يستفرغ، هذا بإذن الله يقلع السحر من جذوره، هذا إذا كان السحر مشروبا اسمه حب المنفل معروف عند العطارين، حب المنفل مر شديد المرارة من أنواع السموم، لكن إذا شرب وصل المعدة يقتلع ما فيها من السحر فيستفرغ، هذا إذا كان السحر مشروبا، إذا كان بالعقد فلا بد يبحث عن العقدة، وقد يكون مرشوش إذا كان السحر مرشوش، يعني لو نطق الجني قال السحر الذي فيه مرشوش دخلت بسبب الرش والرش عند باب منزله مثلا فيأخذ ماء وتقرأ فيه المعوذات وآية السحر ثم يرش هذا المكان فيبطل بإذن الله. لهذا من أخف أنواع السحر هو الرش. يقول ما حكم تذيب القرآن مكتوب الزعفران بالماء؟ ما في بس، مثل الملح، ويكتبون القرآن بالزعفران لأن الزعفران فيه خاصية شرح الصدر، يعني نوع يدخل نوع من الأنس نفس تركيبة الزعفران، فهم يضعون القرآن مع الزعفران لعله ينفع هذا مع هذا. يقول إذا كان الكلام في الجن إذا كان الأصل في الجن الكذب فأي كلام معه لا ينفع لأن لا ندري هو صادق أم لا، فنحن نقرأ القرآن فقط، فلماذا نكلمهم؟ نحن نسأل نقول أين مكان السحر فقط، إذا قال دخلت بسحر أين مكان السحر فقط، ما نزيد معه في الكلام. حتى الجن لو أخرج والسحر لم يبطل يعود مرة ثانية هو أو غيرها، لأن الجن فقط خازن للسحر، يعني كأن الجن يربط بالسحر في جسد هذا الرجل، فإذا حل السحر ينطلق الجن وكالسلسلة والعقد. نعم. لا ما يسأل، لا يسأل ما هو ديانتك، ولا يسأل هو مكان من الذي صنع السحر، ولا يسأل. لا لا قد يكذب، قد يكون مسلم يقول أنا كافر فيكفر ويتحقق من كفره ويريد الإسلام، تعرض عليه الإسلام باختصار أسلم تسلم وتشهد وخلاص. لكن كثرة الكلام والجدال معهم قد يماطل، يعني قد يمكرون بالشخص فيقولون لنا ساعدك الآن وأنا ساعدك، فترى فلان مسحور وفلان في عين، ثم بعد يقول ساعدك ساعدك، ثم يقول ما ساعدك حتى تشرك بالله ولا أفعل بك. وهذا الذي يجري مع من يتعامل مع الجن، يكثر الكلام معهم يستدرجونه، فهمت؟ كيف يخرج بالجن؟ احنا ما نبغى هذا، يستعين بالجن المسلمين لا، اشترك المسلمين، نقول لا يستعين الراقي بالجن لا مسلمين ولا كفار، يستعين بالله، يقرأ القرآن وإذا نطق الجني أخرج، مثل ما قال مسلم وسلم محمد قال أخرج عدو الله، إذا قال ما استطيع أن أخرج مسحور والسحر في المكان الفلاني، ينظر المكان الفلاني هل هو صحيح، فإذا كان وجد السحر يحل السحر فيخرج بإذن الله. يقول أنا مسحور في بخور ما العمل مع هذا السحر؟ لا سحر في البخور ما يمكن، البخور ما يمكن يسحرك، السحر لا يكون إلا بالأثر، لابد يأخذ شيء، لابد يأخذ شيء من أثر المسحور، إما شعره أو شيء من جسد من ملابسه ونحو ذلك، أما بخور يبخر الشخص مكانه فإن سحر الجميع لا ما يمكن. هل يجوز حل السحر بسحر مثل عند ضرورة القصوى؟ عندنا الحمد لله شيء عظيم، عندنا القرآن نور، قد جاءكم من الله نور، السحر ظلام والقرآن نور، والنور هذا يهلك ويبدد ذلك الظلام. والمقصد أن الإنسان إذا علق قلبه بالشياطين وكل إليهم، وإذا علق قلبه بالله بأن الله هو الشافي يشفيه الله سبحانه بإذن الله. يقول ما الفرق بين السحر والمس والعين؟ السحر يكون بفعل فاعل عن طريق الساحر، المس لا، جني فاسق يدخل في الإنسان، لماذا يدخل؟ أحيانا يقول أحب هذا الشخص، أحيانا يريد أن إيذاء هذا الشخص، أحيانا يريد تسليط هذا الشخص إفساده ونحو ذلك، يعني إما يكون إيذاء أو محبة من تلقاء نفسه ما حد يرسله، هذا المس، هذا المس. العين أنفس شريرة تخرج من العائن وتصيب المعين، أنفس شريرة، ما هي مس ولا سحر، فإذا وقع الشر خرج يخرج من العين في الأغلب، وقلنا في الأغلب لأن الكفيف الذي لا يبصر قد يصيب بالعين أيضا، فإذا دخل هذا الشر مثلا في اليد من هنا إذا قرئ عليه بإذن الله أحيانا قد يخرج الشر من هنا من المكان الذي دخل فيه. والعين من علاماته تخرج إما بالعرق مع الأبط أو عرق في الرأس أو بتنمر في القدمين، هذه العين مع قراءة القرآن، وأحيانا المس والسحر يصاب به مثل ذلك، لكن العين قد يصاب الشخص فيها بتثاؤب مما يدل على ضعف العين. يعني قال إذا شخص قرأ القرآن على المريض بالعين يتثاؤب أحد الطرفين فهذه علامة على أن في هذا الرجل عين. المس أو السحر إذا قرأ عليه بالقرآن القارئ قوي بإذن الله يتكلم المسحور والفيه جن، فالذي نطق يحتمل أمرين أما جن أو سحر. فإذا تقول له أخرج هل في سحر، إذا قال ما في سحر أنا دخلت من تلقاء نفسي يخرج، هذا سهل. وإذا كان في سحر يحل السحر ويخرج. العين ما يتكلم أحد بإذن الله، وإنما يخرج أشياء مثل ما خبرناكم بعرق في تحت الأبط في الأبط أو في الرأس أو تنمر في القدمين. العلم ما يجن، أنفس شريرة، أنفس شريرة. يقول هل يجوز بس شوية، طيب هل يجوز اشتراط شعل على الشفاء حين الرقية؟ إيه ما في بس، لو قال ما أرقيكم إلا مثل فعل الصحابي على قطيع من غنم 100 ريال 200 ريال ما في بس، أجرة مثل أجرة الطبيب. وقرأ بالقرآن المسلم يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن على الراقي أن يحتسب عند الله ولا يشق على الناس خاصة المرضى. فالمريض تجده قد بدد أمواله سنوات وتعب نفسه ولا عنده مال، فحق على المسلمين أن يساعدوا ولا أن يأخذ منه مالنا، ولو أخذ منه مال ما نقول حرام، لكن نقول أولى بالراقي الرفق بالناس خاصة المرضى. يقول أعرف أحد الداعي أن بعد الجان أسلم وكلمه الراقي وقال له أنهم يريدون يساعدونه، هي الجان المسلمين يساعد الذي يرقي المسلمين من أهل الدين بخارج السحر؟ لا، نقول لا يساعدونه، قد يستدرجونه. وكم فعلوا من شخص وكم فعلوا مع راقي بهذا ثم استدرجوه. لذلك الكلام مع الجن ما يشرع، بس الشيء قصير للضرورة. أين السحر؟ أنا كافر أسلم اتق الله، بس ما يكثر منه الكلام. ويصرف إليك نفر من الجن يستمع القرآن، بس ما في كثرة كلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب معهم يسألونه عن طعامهم طعام دوابهم، أسمعهم القرآن دعاهم الإسلام، بس كلام زايد ما فيه. كيف تعرف أن كيف أعرف أن المصاب بالعين؟ مثل ما أخبرناكم، يعني الشخص يتعلم من تغير أحواله شيء واضح، ليس بوهم، ليس بوهم، لا يهم، شيء واضح من حالة تغير فيرقي نفسه. إذا شعر بتثاؤب أو ذهب إلى تثاؤب هذه العين. إذا كان فيه مس يتكلم بإذن الله الجني ويشعر الشخص من حاله، ولا بأس بأن يدهن المريض نفسه بزيت الزيتون المقري فيه، هذا يؤثر كثير. قد إذا خرجت حبوب من الجسم هذه علامة على الشر خرج، إما عين أو ضرر من جن ونحو ذلك. لهذا أكثر ما ينفع بعد القراءة المباشرة هو زيت الزيتون المقري فيه. يحب أن يسلم لذاته؟ نعم، نحبه لذاته لرسالته وعبوديته عليه الصلاة والسلام. يقول المحبة الذاتية تقتضي العبودية؟ لا، نحن نحبه لأن نحب الله، فمحبة الله فمحبتنا لله اقتضت أن نحب أولياء الله ورسوله، فعبوديتنا لله اللي اقتضت هذا. هل هناك سحر بالعقاقير وكيف يكون ذلك؟ العقاقير يعني مراد الشرب، الشرب يكون هذا غالب ما يوضع السحر. السحر وش السحر؟ السحر مادة طحين زي الطحين لونه بني، السحر يوضع مع شيء الساحر يفعله، مثلا الساحر عنده الجن فيقول ادخلوا في جسد فلان لطلاق زوجته، فينفث في هذا الطحين لونه بني، ثم قال له ضع هذا البني في مشروب، وغالب ما يوضع في العصير، فإذا شرب هذه المادة البنية مادة صمغية إذا نزلت الجسد تلصق في المعدة، إذا لصقت في المعدة هذا السحر، هي مثل الغراء يلصق في المعدة، فإذا لصق في المعدة يتمسك الجني ما يهرب. السحر معناه سلسلة يربط بها الجني، هذا معنى السحر، عقد يعقد، هذا معنى السحر، فيلتصق بالمعدة حتى يكون السحر دائما مرابط للشخص المسحور، لأن أحيانا السحر إذا بعد يقل تأثيره، أما إذا شرب يكون مع شخص وما يروح معه السحر، واضح؟ لكن من أسهل أنواع الإبطال الرش ثم المشروب، سهل المشروب إخراجه سهل، ومن أصعبها العقد، فقد يدفن في مكان مجهول، قد يدفن في بحر، يدفن في مقبرة فيها أموات. المهم هو باب عظيم فتح على بني آدم فتنة، مثل ما قال الله وما يعلمنا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو نوع من أنواع المرض يرفع الله عز وجل به درجات المسحور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سحر لرفع درجاته. حديث الرقية مثل ما أخبرناكم حكم أخذ أجرة على الرقية. قال إذا الساحر يجدد السحر كل مرة ماذا تفعل؟ تحصن بالأوراد، تحصن بالأوراد، يقرأ الشخص أوراد أذكار الصباح والمساء، ويكثر من تمر العجوة بإذن الله، مثل ما قال المسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضر سم ولا سحر، يقرأ أوراد الصباح والمساء، وليحذر الشخص من الوهم، الوهم كثير من الناس يقول المسحور ما هو مسحور، وهو ليس بمسحور وإنما وهم يتوهم، مثل شخص تعثر في دراسة قال المسحور، لم مسحور، الأسئلة صعبة، أنت مريض تمرض عادي، برد حر مزكوم، فلا يتوهم، لئلا يدخل الشيطان عليه باب الضعف، فهي ضعف أوهام، هذا مرض الشيطان من الشخص، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وحب الله من الضعيف، كما يكون شخص قوي أحب، يكون أحب إلى الله عز وجل. يقول أنا شاب من طلبة العلم، أخي مسحور، هل يجوز لي أن أرقي بأمور التالية؟ ما مقروء حجامة والإبرة ألدغ في أصبعي إذا الجن لا يريد أن يخرج؟ الماء المشروع ما فيه بأس، يقرأ الشخص ويشرب ما فيه بأس، الحجامة إذا الحجامة هو الوخز، إذا عرف أن الجن في هذا المكان ما في بأس، أحيانا الجن يجتمع في هذا المكان، يعرف مكان، يعرف باجتماعه إما بالنطق يقول أنا هنا، أو يكون مكان أحمر أو أسود، فإذا نخز وخرج دم أسود بإذن الله معناه أن الجن خرج أو مات. كيف يصنع بهذا القرآن؟ القرآن هو مفتاح كل خير، إذا قرأ الشخص المسحور فينطق الجن. يقول كيف يكون القارئ المسلم قويا في قراءته للرقية؟ قربه من الله، كل ما يقرب الشخص من الله كل ما يكون قويا. يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يؤتى به المسحور فيقول أخرج فيخرج. فلما مات الإمام أحمد أوتي بنفس الشخص عاد إليه الجني فقال لطلاب أخرج، قال لا ذاك الإمام أحمد. هو على حسب المؤمن الإيمان بإذن الله. يقول السحر بالبخور هو أشد السحر، لا مثل ما أخبرناكم. قوة السحر أولا تعتمد على الساحر، تمام؟ قد يكون الساحر قويا وقد يكون ضعيفا. النوع الثاني، الأمر الثاني يعتمد على طالب السحر، فقد طالب السحر يدفع مبلغا كثيرا للإضرار بالمسحور، فيفعل الساحر ما بوسعه من قوة السحر. الأمر الثالث الذي يقوي السحر ضعف الشخص المسحور بقلة تعلقه بالله عز وجل، فكلما بعد الشخص عن العبد كلما كان السحر تأثير عليه أقوى. الأمر الرابع السحر أنواع تختلف، فعلى حسب اجتهاد الساحر فيما يفعله، فقد يكون ساحر قوة سحره في الرش، وقد يكون ساحر سحره في المشروب قوته، وقد يكون ساحر قوته في العقد. لكن من أقوى أنواع السحر هو العقد، لذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد. لماذا؟ لأن فيه أثر المسحور، أثر المسحور مثل ما أخبرناكم بالشعر، ملابس، صورة، صورة الشمسية، وقد يسحر الشخص بها. نعم تجيب لي ملابس. ها إذا وقعت النفس ما تخرج، ليسبق الأول الذي يسبق. لو قال الشخص، لو أصاب الشخص غيره بعين ثم قال ما شاء الله خلاص العين ذهبت في وقت حين، لذلك الشخص إذا رأى ما يعجبه فليذكر اسم الله عليه. مثلا الوارد أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا الوارد. وورد أيضا التبريك مثل يقول تبارك الله عليه. ترقى الجمادات، هنا قرآن عادي ما عندنا قرآن واحد. هنا ترقى الجمادات، يعني مثل لو الشخص تعطلت سيارته دائم تخرب ما في بس يقرأ الشخص عليها قرآن أو يقرأ وينفث ماء ويرشها بماء، ما في بس. هذا كلام الشيخ مباز وكلام السلف، ما في بس. الجمادات تقرأ، نصين عليها أن الجمادات ترقى والحيوانات ترقى. لو شخص عنده ماعز وتمرض ما في بس يقرأ. القرآن رحمة، سبحان الله. بغير القرآن لا يمكن يشفى المريض، سبحان الله. لو تأتي بصحيح البخاري تقرأ على المريض ما ينتفع، تقرأ الفاتحة على المريض بإذن الله يشفى. القرآن لنا رحمة وبركة وشفاء. ذلك الأقوى نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، وكتاب أنزل إليك مبارك، ففيه الرحمة والشفاء والبركة، سبحان الله. ونور بعد، ونور. والسحر والجن والعين ظلام، فإذا أتى النور يبدل الظلام. مثل الآن الشخص في غرفة ظلام، إذا ولع النور خلاص يزول الظلام. القرآن مثله، قد جاءكم الله نور. لكن المهم اللسان يحافظ على نفسه بالأوراد الصباح وراد المساء. وليس عيبا أن الشخص يسحر أو يصاب بالعين أو يصاب بالمس. ما يسحر أو يصاب بالعين إلا الرجل المتميز، الرجل الخامل الناس تركونه. لذلك سحر أعظم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل عظيم، الرجل الضعيف الفقير الخامد ما يسحر، ما يراد به شيء. فليس عيبا إذا رؤي شخص يذهب إلى راقي فلان يرقاه. نعم. وإذا سمك الفتى بفضائله كانت كأعداد النجوم عداه، يعني إذا كان المرء ارتفع بفضائله يكثر أعداءه. ذلك الله يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني كل إنسان شياطين الإنس والجن.